ويؤدونها بطريقة أشبه بالغناء، فما حكم ذلك وما حكم الاستماع لهذه القصائد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن مع هذه المنزلة التي جعلها الله له، الواجب على المسلم أن يتقيد في تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فينزله بالمنزلة التي جعلها الله له، فلا يرفعه فوق هذه المسألة، فوق هذه المنزلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، ولا شك أن هذا غلو في عيسى بن مريم. فتنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم المنزلة اللائقة به في حدود المنزلة التي وضعه الله جل وعلا فيها، فالمنزلة التي وضعه الله فيها أنه اصطفاه على جميع الخلق وجعله آخر الرسل وأنزل عليه أفضل الكتب وآخر الكتب، وجعل شريعته عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، وجعل له خصائص كثيرة، ومن هذه الخصائص قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك أن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة يسأل الله والرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة على أن الرسل الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغوا أممهم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، وهو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، هو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، وله خصائص كثيرة. ليس هذا ليس وقت البرنامج لا يتسع لذكرها، ولكن بالنظر إلى هذه الخصائص لا ينزله العبد منزلة الله جل وعلا. ولهذا نجد بعض الأشخاص يأتي إلى قبره ويسأله دفع الضر ويسأله جلب النفع. وقد شاهدت شخصا جعل ظهره إلى الكعبة ورفع يديه مستقبلا المدينة ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام. وهكذا بالنظر لأصحاب البدع الذين يأتون بالقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا لا يليق به، وهكذا الذين يجعلون له عيدا ويعتقدون أن هذا من محبته. لا شك أن محبته واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من من نفسه ومن ولده ووالده ومن الناس أجمعين. ولهذا قال له عمر في موقف من المواقف: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه محبة دينية يمتثل فيها العبد أمر ربه، ويمتثل فيها أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن الابتداع في الرسول صلى الله عليه وسلم كالأشخاص الذين يقيمون الموالد له ويأتون بالقصائد المشتملة على الشرك الأكبر أو المشتملة على شيء من وسائل الشرك، ليست هذه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الأمور الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. فيسع الإنسان ما وسعه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقم مولدا لنفسه، ولم يقم مولدا لأحد من أولي العزم ولا من سائر الرسل السابقين. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صديق، ومع ذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم هذه الأعياد. فالرسول لم يقمها ولم يأمر بها ولم يعلم عنها ويسكت عنها. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يعملها للرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة في المدينة وفي سائر أقطار المعمورة الذين تفرقوا، وكذلك التابعون، وكذلك أتباع التابعين. وهذه هي القرون المفضلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء ومن يستحق اللحاق بهم، الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل كان ما عليه هو أصحابه إقامة الموالد، يعني يقيم الموالد لنفسه، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة كما سبق بيانه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث الذي سبق بيانه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا، بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.